أنا عجبت جد العجب وأنكم عجبتم لأن هذا الأمر كان مشهورا في الجوائز الرسمية. من هذا الفاصل الهجمي الرديء الذي نشرته صحيفة الأخوان في شهر مارس الماضي عن نفاق بهذا الصحفي الصحفي المعروف تاريخه معروف لنا جميعا أحمد هايدي لما لم يعجبه حكم المحكمة الإدارية إن الطالبات لهم الحق ارتداء النقاب لأن هذا من الحياة الشخصية لم يعجب هذا الحكم وثق على كتاب رجل الخنجري خنجري مرجع أهله لم يتم ويقرأ فساق أو لقط منه كلاما يدل على أن هذا الرجل لم يعرف أين باب الإسلام الدليلات الإسلام يجهلها هذا الرجل الذي صنف كتابه حجاب النقاب في نظر التاريخ وفي نظر الدين فانتهى بحثه الراسي العلمي الدقيق إلى أن النقاب لا يوجد له أثر لا في القرآن ولا في صحيح السنة بل دخل مع المماليك. أنا لا يعنيني هؤلاء ولست أقف عندهم طويلا إنما أقف على فتوى الدكتور عبد الغني الراجحي الذي بدد جسمه بقوله أن عميد الأسبق لكلية أصول الدين وأستاذ الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر. بعد ثلاث مقالات الأربعة أرسل هذا الرجل لأحمد الهجدين يقول له قرأت لأن أول ابن أعلى قرأت بشغفي مقالاتكم الرائعة عن نظر الإسلام في النقاب وما أوردتموه من قول العلماء الثقات. أين هم العلماء الثقات؟ الحجاج هذا الخنجري صار علماء معناه رجل واحد صار علماء وصار من الثقات وقد أحسنت من الاستدلال معناه لم يأتي بشيء. هل تتصورون أن الناسي أتى بدليل؟ كلما تتصور كل لا أدري ثم يقول وبعد أن ذكرتم أدلة يتبين من الحكم كذا وكذا. الناسي لم يرسل دليلا إنما المثبت والذي يذكر دليلا الذي يثبت شيئا يأتي عليه بالدليل. أما الناسي فكما يقول بعض علماء الاصول لا دليل على الناجي كلاما لابن حنبل. المهم ان هذا الرجل يقول لم يصح فاين قوله لقد احسنتم الاستدلال؟ هذا يبشرني بصدقه محامي شاب اراد ان يجتهد فتبنى قضيه رجل ضريع في دوام يعني التهمة عليه مئة بالمئة. فوقف في ساحة المحكمة قال يا سيادة سيد القاضي إن موكلي بريء والدليل على أنه بريء أولا أما ثانيا فهذا يقودنا إلى الدليل الدال لجوارة المتهم وهذا ما أشرحه في ذلك. سيد القاضي بعد الذي ذكرته من الأدلة المنجمة أطالب ببراءة وكيلي. أين هذا الذي ذكره هذا المحامي الناجح في الدفاع عن هذا الرجل ضليع الضليع في الجواب؟ يأتي هذا الرجل فينفصل في نهاية البحث إلى أن النقاب يحكم عليه بالحرمة لأنه بدعة. هذا العميد الأسبق لكلية أصول الدين. أنا أستغرب جدا أن يجهل رجل هذه الأدبيات المبثوثة في جميع دواوين المسلمين. فيأتي هذا الرجل تكئ عليه كثيرا من الآباء لغالب نجاهن لمنع النقاب. وهذا هو العميد الأسبق في كلية أصول الدين وأستاذ الدراسات العليا لجامعة الأزهر. يقول لم يصح لم يوجد بل أنا أفتي بأنه بدعة محرمة في ظل الظروف السياسية الموجودة. أين يا أيها المسلمون؟ أين العالم الرباني؟ أين تلكم مثل ابن عبد الحنان العز؟ هذا الرجل القوي الشتيم لما جاء أيوب وكان الأمير في أظن أكثر رسم من الدولة وهو قاعد على الكرسي شامخ وحوله الناس يقبلون الأرض ودخل العز فصرخ وقال يا أيوب إذا قال الله عز وجل لك ألم أملكك الأرض ثم تبيع شرب الخمر في الحانة الفلانية وتترك الدار الفلانية للدعارة والزنا؟ طبعا جزء الذين حول أيوب كيف يناديه بأيوب ويقول له يا أيها المؤمنين أو يا أيها الأمير أو يناديه بالكنة. فقال أيوب وأين جئت يا سيدي؟ يقول للعز قالت الحالة الفلانية والحالة الفلانية. قال يا سيدي أنا لم أفعله لأن هذا كان من زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فأمر أيوب بإبطال هذه الحالات والصلاة للمنكر. قال له أبو الحسن بن الإنبادي في المنبر وقد انتشرت الواقعة في الديار المصرية هل انتهب الرجل؟ قال يا بني إني أحضرت هيبة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي كالقد. كيف يمكن أن يستحضر بهذه السرعة؟ إلا إن كان هذا الرجل مدربا على استحضار النية الصالحة من كثرة إدمانها. وهذا العز ابن عبد السلام هذا مثل قريب. إنما لو ضربت في القرون الفاضلة لرأيت العجب. بل أنا لا أذهب بك بعيدا وأسوق لك حكاية حكاها لنا الشيخ العلامة آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية وشيخ الإشبال أحمد محمد فاتن رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يقول وهو يخاطب أحد العلماء الذين وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم بجنتين وريتين لعلكم قراتم القصة في كلمة الحق كتاب قضى للشيخ أحمد فاتن رحمه الله. يقول ان السلطان فؤاد كان يصلي الجمعه في عابدين استحضر الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد عجبان ولانه كان رجلا مصلحا وكان السلطان يحب ان يصلي وراءه دائما استحضروا الاوقات اخرجتهم اقليه المسجد حتى يصلوا الجمعه وفاجأ في هذه الفترة ان الدكتور صلاح حسين عميد الادب العربي الذي اتى بالدكتوراه من اللغة العربية من فرنسا حصل في ان ياخذها في بلاد العرب فاخذها في بلاد الاعاجم ومنح السلطان وامتن عليه وارسل الوضع في فرنسا انه لم يجاء بهذه الدكتوراه. فأراد الخطيب محمد المهدي أن يثني على الملك فؤاد بمساعدة لضاح خلد من مناسبة المقيم لصلاة الجمعة. فقال يمتدح الملك فؤاد لا عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى وضاح خلد ما عبث فيه ولا تولى بل هش له وغش وأرسله إلى فرنسا بحاضر الدكتوراه. فبعد ان صلوا الجمعه قام الشيخ محمد شافعي والد الشيخ احمد شافعي، وكان وكيل الجامع الازهر، وقف وقال ايها الناس ثلاثه باطله والخطيب كافر. عيب الثلاثه حالف طبعا هرج ومرض والسلطان واقف. ايها الناس ثلاثه باطله وخطيبه كافر. وبعدين قف عاملين رفع للسلطان الفتوى يامره بصلاه الظهر. حصل هرج ومرض، وكان هذا الرجل محمد النامي له ظهر وله مستشارون، فاقنعه ان يرفع جرحا مباشره ضد الشيخ محمد كاتب. والشيخ محمد كاتب انما افتى بهذا لأن في قوله هذا تعريض بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإن مالك قال هذا صنع أفضل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابنه المكتوم عبث وتولى، إنما لما جاء طاح سند المالك فؤاد ما عبث وما تولى. قال هذا تعريض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، إن كان الخطيب يعتقد ذلك فاسد. لا أرسل الشيخ محمد شاكر إلى مستشرقين أجانب ممن لهم خبرة بدلالات الألفاظ على المعاني، وأراد أن يستخدمهم ليقول لهم هل هذا استخدام الخطيب لهذه العبارة فيها تعريض بالمقال النبوي أم لا؟ فلم يلجأ لشيخ من شيوخ الأزهر حتى لو قال إنحاز له. فلما علم أن القضية في النهاية ستحدث فتنة وخسران فيها محمد المهدي نوبه. قال الشيخ احمد شاكر واقسم بالله لقد رايت هذا بعيني. كان الزمان برجل محمد النبي الذي كان من اشهر خطباء مصر حتى ان الملك قد نحرص على الصلاه عنده، فلقد رايته خانعا جليلا هرارقا لاحد المساجد يتلقى نعال المصلين. يعني الله عز وجل عجل له العقوبة والخذلان. وقد رأيته يتلقى نعال المصلين على أبواب بعض المساجد، فتواويت عنه وهو يعرفني وأنا أعرفه حتى لا يراني، فلست مشفقا عليه، فلم يكن يوما موضعا للشفقة. الشيخ محمد الثالث رحمه الله لا يعرفه كثير من جيلنا، واشتغل في هذا انحراف علم التراجم. ونعرف الناس الذين يعنون بتراجم العلماء العاملين، كما اعتنى سلفنا والحافظ ابن كثير والحافظ شمس الدين الزهري والحافظ المهدي، وأتى بعد كده الحافظ زين الدين العراقي، وأتوعد بل حافظ ابن حجر، وبعدين حافظ شمس الدين الصخري والسيوطي إلى آخره، حتى وصل إلى الشوكاني، فكان بدر الطالع في العلماء. وكل كفر حتى فقهاء اليمن لهم كتاب مجلدان فيه تراجم فقهاء اليمن. أما هنا في مصر ففقهاء جدا، فقهاء جدا في فن التراجم. فالشيخ محمد ثاكر لا يعرفه ديننا إلا من خلال المطالعات الدقيقة. لكن إذا كان مثلا الشيخ أحمد شاكر هو من أعيان المحدثين هو الذي ذكر هذه الواقعة، ولولا أنه ذكرها لم ذكر لعلها. فلا يوجد كتاب في التراجم بالنسبة للمعاصرين إلا كتاب الزريفي اللي هو كتاب الإعلام، ولكنه كتاب مختصر جدا لا يغني ولا ينقع غلا. فالحاصل أن أمثال هؤلاء العلماء أين هم في الأمة المسلمة الآن؟ الذين يقودون المسلمين إلى الصدع بالحق مهما كلفهم ذلك، كيف يبلغ البنيان لونا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ إذا جاز للعالم الرباني إن كان موجودا أن يقابل هذا الجمع وأضعاف هذا الجمع وأضعاف أضعاف هذا الجمع بل يبرز في مأزع، كيف يمكن لهذا أن يقاوم؟ جاء التلفزيون الذي ذكر في آخر إحصائية أن المشاهدين الدائمين لهذا الجهاز يتجاوزون 15 مليون منهم النساء المهربين والأطفال والعواصلين واللي في المطار إلى آخره. فضلا عن خطر بعد المساء يزداد الكميه جدا وعند ايام الجمعات وهذه الاشياء الاجازه يزداد عدد المتفرجين. اذا جاز للعالم الرباني ان يخاطب هذا الجمع فيحتاج ان هناك جهاز لا يمكن منه العالم الرباني يهدي له كل هذا. يخرج الرجل من هنا فز واثمار في منتهى الحماس حتى إذا دخل في البيت لم يشم في رائحة الإسلام. وإن الأداب الإسلامية سانتقلت هذه الفجوة ويظل لدينا الأخذ والرد حتى ييأس أو قنوط نحتوي الألوان. قال لي بعض الناس وذكرت له استنكار العلماء واستنكار كل من له ذوق إسلامي لما لا يسوى الذين يمشون في الشوارع عاريات. فقال لي انا انظر اليهم ولا اشعر بشيء من الشهوه. اين الفتنه المدعومه؟ اين الفتنه المدعومه التي في القربه؟ فقلت له انا لا اكذبك وانت صادق فيما تقول ان مكه لم تتحرك بشيء من الشهوه، ولكن أستطيع أن أجزم الآن بأن نفسك اللوامة ماتت. ماتت النفس اللوامة التي إذا رأت المنكر قرعت تلقائيا. الإنسان المقصور على هذا الدين أول ما يرى أي منكر يقرع له ويحس به. نحن الآن كما قال بعض العلماء المعاصرين كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن الآن ندور بين بدعة وردة. مبتدعونا انتهاونا قليلا سقطت الردة، وكانوا قديما انتهاونا رجلا في السنة سقطت البدعة. هذا كل المسؤول عنه غياب العالم الرباني العالم العامل بعلمه، فيأخذ كل هذه الجموع إلى طريق الله عز وجل إلى طريق السعادة. ومن أشد المصائب التي خلت بدارنا أو بديار المسلمين بفقدان العالم الرباني غياب الأدب. هذه النهضة العلمية التي يعيشها المسلمون اليوم لم تواكبها نهضة أخلاقية. بدليل تجد الرجل منا يسمع كثيرا من النصوص النظرية ويعجز عن تطبيق حديث واحد في حياته. وكان وكيع ابن جراح احد الائمة الشقاق الحفاظ شيخ احمد وغيره ولم يثبت انه كان شيخ الشافعي. لم يثبت له لقول الشافعي. انبه على هذا عرضا انهم ينسبون للشافعي بيتين من الشعر يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى فرق المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لم يثبت لإمام الشافعي أنه نقل وكيع، بل الإمام الشافعي من طبقة وكيع. فما أدري كيف يمكن أن نتجلد له أو أن يكون شيخا له، إلا إن كان من هذا رواية الأقران عن بعضهم لم يثبت هذا أيضا. إنما هو زوج الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وهذه السنة هؤلاء السادة. فكان وكيع يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن 800 حديث بخمس. أنا أرجو أن يقلد كل مسلم محفوظاته من الأحاديث النبوية ثم ينتقي 5 أحاديث فيترجمها إلى الواقع العملي. يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا بخمسة أحاديث عن كل منها. فغياب العالم الرباني هو السبب في هذه النهضة العلمية التي لم تواكبها نهضة أخلاقية. أبين لكم أن فقدان الشيوخ هو اللب أو هو السبب المباشر لغياب الأدب. لا يتصور أحدكم أن السنين كان يذهب إلى الشيخ وتلقى عنها علما نظريا، إنما كان يتلقى عنه الأدب مع العلم. ومن أعظم ما استفاده التلاميذ من الأساتذة الكبار الذل وانفجار النفس وذهاب الكبر، لأن هذا العلم لا يصلح إلا بتواضع وسياسية. وأضرب لذلك بعض الأمثلة وفيها طلاقة. مثلا لو أخذنا رجلا عالما جميلا شهيرا كالأعمش، سليمان بن هران الأعمش أحد الأئمة الكبار القراء الحفار حفار والنكور، وهو شيخ شعبة وهؤلاء الثوري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهؤلاء الأئمة الثقات الكبار، كان عنده من حبة الخلف على تلاميذه شيء يضرب به المثل، لماذا؟ كما حكى الخطيب في كتاب شرح أصحاب الحديث أنه اشترى لهم كلبا، اشترى لأصحاب الحديث كلبا، وأنه كان عطرا جدا في الرواية لا يكاد يحدث بحديث، وطلاب العلم عندهم نهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم نهل لا يشبع، وأسجن من الثقة الحافظ الإمام، ومن هذا الطريق أن يأمر بحديث عن الأعمش أن يتكلم له، فكانوا يتهافتون عليه ترابط الفرس على النار، يتهافتون عليه وهو شديد الامتناع في التحديث. فكل يوم يذهب أصحاب الحديث بتلاريخهم ومحاليهم بالمئات، يقرعون عليه الباب ويدخلون، فلما ضاق بهم ضرعا اشترى لهم كلبا. فكلما سمع وقع أقدام أطلق الكلب، أطلق الكلب يعني يفرق هذا الذنب، وأنا أرجو أن تتصور رجل كشعبة يجري أمام الكلب. أظن شعبة قال دماغ واحد، مثلا الأعمش كان مثل مثلا مئات في دار المسلمين، أظن ذهب فيه أبدا، ما كانوا يذهبون في هؤلاء العلم ولا لهم ربه، يطلق عليهم الكلب ولا يرد الكلب مهمته يرجع، والأعمش جذلان مسحور، فيعاودون الكرة فيطلق عليهم الكلب. ذات يوم جاء أصحاب الحديث بتلاميذهم ومحاذيرهم وقرعوا الباب، فإذا الكلب هنا موجود، فدخلوا على الأعمش بخود المنتصر فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال لهم: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الكلب. فقعدوا أحدثكم، فحدثهم يومئذ بحديث لحديث واحد، وغاضوا فأبصر ما يكون، ثم رجل فتح حفظ أنه أخذ حديثا من الأعمش. وذات مرة خرج الأعمش في جنازة رجل وكان كثيفا، كان الأعمش كثيفا وكان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف يعني مليون بأرقام الوزن، ألف ألف حديث بإسنادها بمتنها، لا يدخل إسناد في متن ولا يختلط رجل بآخر. مع شدة فلما ألف الأعمش منها قال له: كل ما حدثتك به. قال: يا أبا محمد، أنت أعلم بالله من أن أكذب. فذاك مرة وهو يجري في التحديث وكان يكره أن يكون أحد إلى زيارة، فجاء طالب علم جديد لا يعرف يعني طريقة ما عن يستدل بذلك. وكان الجمع يقولون يعني يقولون رجل انجل لكن لو عين الأعرف إن رجل قاعد جميل يحب المجل فكتبه فشعر به الأعرف فهذا يدفق عليه حتى انتهى المجل يقول حدثني ويدفق عليه الآن يدفق عليه حتى انتهى المجل ويجب الثالث خشية أن يكون شيئا فرفع الأعمش المجل. وقال له رجل مرة يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسنادك؟ فأخذ بحنكه ولبطه في الحارس وقال هذا إسناد. وقال رجل بهذا الإسرة كيف يتهافتون عليه ولا يجهدون فيه؟ الآن لأن أي قول علم رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يشيله فاعتزله ولا يقابله في الطريق ولا يسلم عليه. هذا إن كان من المتقين وإلا اختار عليه أيضا وغير. فإن هذا من ذلك لأن الأعمى شديد لهذا الخلق يكثر السب في نفوس تلاميذه ويعلمهم التواضع الجميل. فكان فيما نحسب حسنانيه بدليل ان الله عز وجل جعل له لسان صدق في هذه الامه فلا يذكر الا بالجلوس. كل هذا من الاعمش وذكره الخطيب في الفتح الحديث فمع ذلك تلهفتون عليه ويردون الاقتناع له ولحديثه ورث منه هذا قبل مكة بن عياش هذا العرف الرواية. فكان ما يحدث مثل الأعمش فإحناده الحمد لله. فقالوا له يوما حدثنا بحديث. قال له لا ولا بنفس حديث. فقال له حدثنا بنفس حديث. قال الثالث كانت أو مات. فقال له الرجل يريد أن يوجهه إلى نفسه أنت عندنا إسناد. كان مرتبا أن يقول له مسند. فقال لهم كان إبراهيم يضحك إبن يعني كل فعلا يضحكها على الأرض. قال الخطيب انظر ظن عليه أن يحدثا حديثا ينفعه لما في بحر إبراهيم وحيوم الدم وما يستفيد منه طالب العلم. ظن عليهم حتى ان يحدثهم بحديث الرسول لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائن بل كان من اجل افعالهم وتأديب طلاب العلم. وكان الاعمش يقول لاني بقالانيا لاستقدرتموني فما يفعلني من الحديث. ليه واضح من مقاربي وسليمان بن مهران الأعمش هذا لعنس كان في وجهه وليس هذا موجودا أن يركب الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعليم فليس على سبيل التنظير. فهذا موضوع كثير في كان أعمش وكان أعمد عبد الرحمن بن مريم وكان لا ظلم هذا يعني لقد ليس بعيد لما ينظر لما لقد محمد بن جعفر نعم هذا ليس لأقصد للعيد الخلقي للعيد الخلقي ينظر أي من أهل الدولات الحمدانيات أهل الحمدانيات أتحفظ من ذلك على محمد بن جعفر ومثلا يشغل به وجوده ومثلا كائبه أوليه مثلا من تنور به هذه الأمورية والأحوال ونحن ذلك. فكل هذه الأوصاف بما فيه من جنس التعريف فقط لا تعد من الغيرة وإن كانت من جنس الغيرة ومثيرة على سبيل الخمسة أو الهدون. الحاصل أن وجود الشيوخ بكثرة ينقل الأدب عن طالب العلم على العلم. وهذا مراد من تواضع وليس شيئا جديدا فقرار الدارمية في الأمريم لأن أبيه الصحيح لا يحلب إنسانة ابن القعون عن أبيه قال لنا نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود بعد ثلاث غدات جاء بنود الأشعري لعبد الله بن قيس فقال أنا خرج أبو عبد الرحمن فقلنا بعده فصعد معنا انظر إلى هؤلاء الناس يقعدون على درج البيت وهذا شيء يجب على إخواننا أن يتحققوا إليه مش يكاد الجرس يحرق من كثرة الدرس على الباب وكان ثلاث مرات من استئذان هذا الأدب فإنه راح يعني يطرق الباب 100 مرة والله أنا أحصلت مرة ثانية رجل طرق الباب علي طرق الجرس 36 مرة أعضها عدة أنا أتكلم عن مباراته راكب حتى ينزل في فرد من راح يعني بعد نصف فرق الآن وما أدري يعني والسبب أن تكسرت عليه الناس فأين هذا من فعل هؤلاء السابق لأن كان يجري بعد صلاة الغداء فلا يبقى على عبد الله بن مسعود الباب لأنه يمر يحتاج ويقعد على درج البيت ولا يراه من العيد حتى إذا خرج عبد الله بن مسعود قال استنحناه استنحناه يعني عن يمينه عن شماله عن وراءه وأمامه وهذا هو فعل العالم الرباني حقا ما يفعل كما يفعل الجبابة يشوف الأمام الكل وراه فهذا ليس النجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا وخلوا ظهر للملائكة وكان صلى الله عليه وسلم لا يتقدم الرسول بل يكون في إخوات الناس وهذا من أعظم الفعل حكما ناهيك عن التواضع من أعظم ما يقول أن يكون رجل في أخريات الناس يسجد عليه ويساعد المحتاج حب أن رجل فقط لا يدري به أحد لن يكون المسؤول عنه هذا الذي في الأمام يمشي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أخريات الناس وحفظ لنا جابر بن عبد الله الأنصاري قصة رائعة جدا في صحيح البخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوة فبينما نحن في الغزاة إذ أعيا ناضحي تحت الوليد ناضح الجمل وأرهقه السيد السريع على رجوله فحتى يعني يختلفوه فلم ينزل الجمل فجعل يقول يا نفس إن إياه ما زال لنا ناضح الرسول قال فإذا دون أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل مني وهذا جلد آخر واحد فقلت لي أبي أنت وأمي يا رسول الله كافر قال يا جهاد قلت آية ما ضحي تحت ضرح الوليد قال معك عصا فما له عصا قال فضربه فارتدت إليه العافية وارتدت لكن جابر جمله لا عرف النبي صلى الله عليه وسلم جادته قال جاري فجعل جمل يسبق ناقة فين الجمل العيان التحيان يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تلحق وفي نفس ما غيره أن امرأة حرة يعني خدت ناقة رسولها السنة طرق عليها لعلمها أنه لا يلحقها شيء أرادت أن تقل إلى قومها وكانت أسيرة فأطلقت لها الأحيان لكن لأي شيء يستطيع أن يلحق هذه الناقة فنظرت أن الله إن نجاها وتنحرم هذه الناقة ذليلا لها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جازتها وهذا جزاؤها يعني الله عز وجل جعلها سلم في نجاتها وهي تريد أنها تنهجنها بنهاية البحر فقال بئس ما جازتها لا نذر فيما لا يملك الله ولا نذر في معصيه الله عز وجل المهم ان هذا الجمل يسبق الناقه والجبل يشد حصان الجمل لانه كان يرون انه من سوء الادب ان يتقدم احد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر في روايه البخاري ومسلم ان رجلا اعرابيا صعد على قعود قعود الناقه وأخلاقه تتفق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تتفق ذلك على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ما رفع شيئا في الدنيا إلا يدعه. يريد أن يتجد المخاطر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتسامر مع ذلك ويتفقد أحيانا إلى نفس الخطر. الحاصل أنه يهاجر علماء الربانيين والأمراء الربانيين أيضا أنهم لا يتقدمون في الأمام كما وقعهم الجاهلين وفي الأردنيين الكفر الذي أخذه كثير من المسلمين ورأيهم أن يتقدم شيء من الشرف ويفعلون الثلاث من فلاحهم الوثيين والثلاثة المسلمين عن يوم السلام والسلام والسلام والسلام غير فلان إلى الواجب أن يطلع الكرسي. حتى أنا رأيت بنفسي أن الخط الأول في المسجد محجوز للجماعة بحيث أنك أنت لو أردت الخط القرآن ما تاخذ الخط الأول يا معونة وبالتالي معه رجلا رأيته بنفسي قال له هذا مكان الحد فلان والحد فلان يدخل إلى الفريق الأول حتى جعل الصفوف دول للصغار ذات الهدي المعروف الذي يجب على المسلمين أن يتفارقوه. خرج عبد الله بن مسعود مع الموسى الأشعري تارك التنحنى فقال عبد الله بن قيس: يا عبد الرحمن لقد رايت بوجهي شيئا ان يرقبه ملائكه الى خيرا ثم ساق الاخير. الحاصل انها ان وجود المسالك بكثره كان سببا مباشرا لهذا القول العلم وهنا ان يفعله الانسان من الكتب فقط ولا يسعى ان يتلقى العلم على الشيوخ أو حتى على الأقران الذين يتبقون في هذه المرات. فهذا المصاب الحقيقة بأشياء كثيرة جدا من الغرب. كان لكم خطأ. نحن أعادي من وحدة الوطن العربية. أعادي. هذا الرجل أن يفكر القرآن والسنة بما يعرفه من الألفاظ المتوارثة الآن. لا يجوز، لا يجوز. بالألفاظ الحادثة أو باللغة الحادثة الآن بل لابد أن يفسر القرآن والسنة باللغة التي نزلت بها القرآن على العرب واللغة التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم باللسان الذي كان الصحابة يفهمونه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن أعادي بميزة لغتنا العربية. فإذا دخل رجل عشان يقع في كتاب فلعله لا يصيب الجملة إقالة صحيحة. وأنا رأيت رجل مثلا في بعض المسائل كانت آلت تخدم يعني اليدين في الوجود على ركبتين مثلا فيقول بعد الحاكم قال في مسيرته أثرا عن ابن عمر في أنه يقدم يديه على ركبتين ثم قال الحاكم لو اضطرب إلى رواية ابن عمر أولا لأن في ذلك روايات كثيرة عن التابعين وعن الصحابة التابعين. فهو رحت ويقول القلب أول يعني أن الحديث مقلوب. الحديث مقلوب يعني المفروض ويقول ركبتي قبل غيري يعني على حد قلب مقلوب وغيري. أن الحديث مقلوب وهذا نوع من أنواع الحديث. تصور الحاكم يقول القلب أميل إلى رواية ابن عمر لأن له شواهد عن الصحابة التابعين وهذا كل شيء مقبول. كيف القلب أميل عن أن قلبه هو يميل إلى ترجيح رواية ابن عمر لأن لها شواهد كثيرة مش القلب أميل عن حاكم مقبول؟ فهذا تهمه ويبرر أنه يطالع في هذا. وأنا برا بعض إخواننا من الشباب إلى امتحان سكن الخوارج أو الأكثر هذه المقتنعة إلا أنهم عكسوا على الكتب فقط فعاملوا الكتب بأقوالهم هم لا يقبلون التراجع ولا يتنازلون عن فهم الإيمان حتى لو فلت من الجرأة أنه جعل أقوال الشهير أبوات في الإيمان أحمد أولياء أي أحد بل أنا بنفسي رأيت معك رجلا منهم وكان معنا في الأخ أحمد قتيبة وكان حاضرا يعني هذا المشهد الفظيع لما قلنا له قول ابن عباس قول المنافق فقال نحن رجال وهم رجال يعني لم يدع رأسه برأس ابن الأمية برأس ابن الصلاح ورأس العيد فانترقى قليلا جعله مثلا برأس المنزي برأس المسك برأس المنزة برأس المنزريق فانترقى قليلا جعله برأس أحمد على رأس الشكري المالك لماذا لم يكن قصف على دين الصحابة المشاهدة وقال نحن رجال الأمية حكومة رجاله الغازي كان ان كنت تقصد الذكوره ونحن لا نناجيك الامر ولكن ان كنت تقصد الاكرام لانسان فشتان فقد تيسرت لابن عباس مثلا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقصد في الدين عليه التاويل فانا توصل لك فاذا ابن يلقي هذه المفاجاه التي انزلها اخوانه انفسهم أقول ما يجيك أن الله استجاب لدعوة النبي الله هذا جبت به يعني أخذ منه حرفا وأنا من أدراك أن الله استجاب لدعوة النبي فقط به الجرأة وهذه الجرأة لأنه لا يرى من يعكر عليه يأخذ من الكتب مباشرة فنفهم ويكب من النبي لأن إذا تعرض أن يقرب لشيخ فإنه يهاد أن يتكلم في حضرته يهاد أن يتكلم قد يتكلم أخرى فكان هذه الإجازات من أقوى الأشياء التي كانت تدعى طالب العلم لا يتكلم إلا بعد علم أن يجوز له الإحسان الرشيد حتى يعرف الأوراق ما كان يهجم عليه عندما ذكر رفيع جدا من أهل الشافعي مع محمد بن حزم الشوراني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. معاني الإمام الشافعي أرفع وأعلى قدرا من محمد بن حسن. من الشافعي مستوى أبيض. يعني رأس رأس أبي حنيفة رحمة الله الجميع. وإن محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف يقولون أنهم يعني مستمرون في المذهب. يعني يمشون على أصول أبي حنيفة. فالإمام الشافعي أرفع وكان أقوى عارضة ولكنه يريد ان يستفيد وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا ينزل الرجل ان لا يصل الى درجه الوزن حتى يكتب عمن فوقه وعمن دونه وعمن يدعه لا يستنكف الانسان الوزين ان ياخذ فائده منه هو اقل منه فان حتى الامام الشافعي كان يولد لمحمد بن حسن الشيباني يتلقى عليه علم أبي حنيفة فكان لو يعجبه بعض ما يقول محمد بن حسن ولكنه لا يعترض كان يسأل فإذا قال محمد بن حسن نظر الشافعي واصحابه فذكر عليه يقول جهود يقول كذا يقول نعم يقول أنا تقول بكذا أنا تقول بكذا فيلزمه الحجة فاسقطوه ولا يحيرونه جوابا فكرر هذا الأمر مرات فقالوا عليك الاستاذ استاذ يقول مجنون انت تناظرنا عليك الاستاذ فاجاب محمد بن الحسن وقالوا انك تقوم فناظرنا ولا انت عنك فقال محمد بن الحسن هل ما نظرنا فقال الشافعي قم لرجلك عن المناظره قم الى العدد الادب العالي قم لرجلك عن المناظره قال محمد فلا بد قال لا بد ان تمرج فقال له انتم تقولون هذا يعني نوع من ادب الشافعي المناظره مع استاذه الذي هو من اقرانه محمد بن حسن الشيباني قال انتم تنقلون الوضوء بالتحقيق هذا معنى يعني الرجل قهقها في الصلاة بطلت صلاته ونكب الوضوء قال فلا تقول في رجل مدح محسنة في الصلاة هو بالسبب كده لم يكن أفضل لها أن تزين قال صلاته باطلة قال كما حال طهارته قال كما هي قال سبحان الله أخذت محسنة في الصلاة عندكم قهوة من قهقها ينزل قال فأخذ محمد معناه ينزل قال الإمام الشافعي ما رأيت حميرا الاجتماع أصلح حقق إلا محمد بن حسن. وما كان بنيه ما رأيت حميرا أصلح حقق إلا محمد بن حسن. وماذا الإمام الشافعي محمد بن حسن بقوله لله؟ فقال لهم وكان يقول الشيخ العلامة لهذه العصر الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلوم اليماني في كتابه العظيم كتاب التنكيل، انا اشكو عليكم ان تشتروا هذا الكتاب. كتاب التنكيل بها في تأمين لتوفرين من الأراضين، هذا اعظم كتاب قرأته في هذا الرجل. ان ينزل الخطم الحجة من منتهى الأدب. فذكر مما ذكر في مناظرات الشافعية عن محمد بن الحسن الشيباني، لأن الشافعية لم يعجبه قول محمد بن الحسن في الله وفي نبوة الله. فقال له: إنكم لتقولون قولا لعله لو قيل لعاقل فخاطئ فقال قولكم لكان قد أحسن التخاطئ. قال الشيخ العلامة هذا هذه عبارة لطيفة جدا. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن اليماني رحمه الله: فكان الشافعي رحمه الله يختار في حقه حتى في التحيين. ولكن انظر كيف شمع او كيف انتقد: انكم لتقولون في الناس قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال قولكم لكان قد احسن التخاطب. كما قال برغم انه شديد جدا الى انه رفيق. هذا كله ما ورثه الامام الشافعي ولا ورثه محمد بن الحسن الا بعد ذهاب الكبر بالقعود امام الشيوخ. هذه مصيبه عدم وجود العلماء الربانيين الذين يعني يرسل إليه أبناءنا حتى تلقون العلم من ظلمة أطفالهم. يجب هذا الجيل حسبه أن يكون قنطرة للجيل القادم. لا يمكن من أحد إلا أدرك هذا الإسلام وهذا العلم على مدار الجامع بعدما ذهبت السنون الأولى الخطيرة في حياة الإنسان وهي أيام الصغر. وينشأ الناس إفتيان منا على ما كان عظمه أبوه. وإني أذكر قصة فيها هذا المعنى: أن رجلا أعرابيا تزوج بامرأة على امرأته، وكان البيتان متجاورين. في الجارية استعمار الجريدة طلع في الصبح فوجدت جارية المرأة القديمة تقعد على الباب. أنشأت وقالت: وأنا تفكر الوجهان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشورتي. وعرض المرأة القديمة ما خلاص راحت عليها يعني. ومن الرجل الجديدة اللي هي بتمشي اللي هي الشورتها. فنجرب هذا الكلام من جارية المرأة الجديدة. فبينما هي تمر يوما اذ قالت لها جاريه السليمه: مقل سؤالك حيث شئت من الهوى، نحب الا للحرير الاول، كم منزل في الارض يالته الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. وهذا شيء واسع، يعني انت قد تكون مثلا ولدت هنا في اسكندريه في حارة معينة أو في منطقة معينة، ثم تذهب إلى بلاد الدنيا ويكون لك شأن عظيم. إذا رجعت تشعر بنور، تشعر بحنين يتفتك في قلبك وأنت ترجع فتشير المناعي بخطبك. كم ينزلني في الأرض وألف الفتى وحنينه أبدا بأي من ذي. يحن كل إنسان إلى جهيم الأول، إلى حياته الأولى. فإن كانت حتى لو تمشي على الفرد كما كانت حياة كثير منا ويعني أدركتنا عناية الله عز وجل، فهذا لا يتصور فيه السبات الذي يكون في الذي ينشأ من ظلامة إنسانه على محاسن هذا الدين. وأذكر حكاية كريهة جدا رواها الخطيب في كتابه الحكاية في علوم الرواية. تبين لك الشباب الطويل وكيف يثير الشاب هذا الطويل هذا إيمانا إذا تعاهدته. يروي هذه الحكاية من طريق أحمد بن زياد الهلالي قال سمعت أبي يقول: كنا في مجلس سفيان بن عيينة وهذا عالم في ذلك وحيث الشافعي وعن أسران مالك. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم في ذلك. فقال: كنا جلوسا في حلقة سفيان بن عيينة ادخل صبي كبير كبير يعني لا يتجرأ من المغرب. فضحك بعضهم في المجلس فقال سفيان قوله تعالى: كذلك قلت من قبل فمن الله عليكم. ثم قال: لو رأيتني يا مجلس وأجدني عشر سنين قولي خمسة أشهر وجهي كالدينار وأنا كشوق الاقمار ثياب الإفراد أثمان الحجاب وغيم بمقدار ونعني كآذان فار أختلف إلى علماء الأنصار مثل الزهري وعمرو بن دينار أقرب بينهم كالمسمار إشبارتي كالجودة مكرمتي كالمولدة قلمي كالمولدة. فإذا دخلت المجلس قالوا: أنفعوا للشيخ الحبيب. ثم ضحك سفيان بن عيينة قال أحمد ثم تبسم أبي وضحك قال عمار بن علي ثم تبسم أحمد وضحك يا أهل الإسلام حتى وصلت البسمة إلى الخطيب الزواج. فانظر إلى مثل سفيان بن عيينة لم يعشر سنين ويختلف إلى من؟ إلى الزهري وإلى عمرو بن دينار الذي أتى كذلك وظهور أبا كأنس وسهل بن سعد يعني هم من الزهراء التابعين وظهور الزهري من الزهراء التابعين يعني أبا كالصحابة. فقد أقعد بيان كالإثمار معنى كالإثمار أنه غير مجلوس لا يكون حتى يكون. فكل هذا غرة في سفيان بن عيينة هذا العلم العالي والأدب الجميل تسلم على المشايخ. نحن نعجب الآن أن يقرب إلى مفتي ولو كان في مفتي الآن فيصير كالبخاري وهو من أحد عشر عاما. البخاري كان يسمع حديثه ويقرب في مجلس 100,000 الوجبون وما في وجهه شعر لم تنبت له رحلة وكان يقعد عليه 100,000 أو يجدون. بل إذا انحضرنا إلى التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي والحافظ السيوطي لم يدرك الحافظ إنما هناك الحافظ ابن حجر السلام والسيوطي من الآن 3 سنين. ومع ذلك كان أبوه أبو السيوطي يأخذه وهو ابن 3 سنين حتى يتشرف بمجال الأصحاب ابن حجر مع كونه لا يدري وليس هناك تحمل ولا إجازة لأنه صغير. ومع ذلك كان يأخذه وينتمي الحرب السيوطي فيما بعد ويقول: كان أبي يأخذني إلى مجال أصحاب ابن حجر وابن 3 سنين فقط لا يدري. والولد من أفضل يكون 10 سنين وعاملين دمبل عشان يتبرد في المدن بسيطة. طبعا 10 سنين وهناك أكثر من 10 سنين بهذه الشريعة وهذا ابن 3 سنين. بل هناك أعجب من ذلك إسحاق بن إبراهيم الجبري. هذا رويه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب مسير بشيخ الإمام أحمد بن حنبل. مات عبد الرزاق بن الجبري من العمر 6 سنوات فقط. وروى الجبري مصنفات عبد الرزاق كلها، ولم يطعن احد من العلماء في سماع الجبري. ابو 6 سنين يروي مصنفات عبد الرزاق بن همام الصنعاني عزامه اليمن والهامه. وجوده المعجم الصغير القبراني لا يروي القبراني شيئا عن عبد الرزاق الا من طريق اسحاق الجبري، اسحاق بن ابراهيم. ابو 6 سنين. وهناك احد الرواه الشيخ الخطيب البغدادي يعني ذهب عن اسمه. هذا روى سنن ابي داود عن ابي علي المزوري. سنن ابي داود الموجود الان بين ايدينا هي من روايه ابي علي المؤلؤي، لان ابو داود له روايه كثيرون من سننه. فتجد في بعض الروايات ما ليس في الاخرى. فاحيانا يقول رواه ابو داود في فتحه عن سنن ابي داود 3 مرات. فيكون هذا مثلا من روايه انا نشأت بداية. فإن أردت أن تذكر برواية ابن باز عليك بسنن البيهقي، لأن البيهقي لا يروي حديثا من سنن أبي داود إلا من طريق ابن باز وليس من طريق الأولي. فيجب عندنا روايتان لسنن أبي داود، عندنا رواية أبي علي المؤلؤي وهي المطبوعة الآن بين أيدينا، ورواية ابن باز وهي موجودة في سنن البيهقي وفيها زيادة في الأحاديث على رواية الأولي. وهناك أيضا رواية ابن معاذ. فأتى شيخ زيت القطيب كانت آخر عرضة سمعها من أبي علي المؤلؤي وهو ابن 5 سنين، وروى كتاب أبي داود كله عن المؤلؤي بسنده إلى أبي داود بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن، ولم يطعن أحد في روايته وابن 5 سنين. أين هؤلاء؟ كيف يمكن ان يتاتى للمسلمين ان يظهروا بمثل هذا الا بعد ان توجد طبقه العلماء والدانيين الذين لا يبيعون دينهم والذين يقدرون على الحق النور؟ اذا زل العالم زل بذروته عالم. لما انظر انا مثلا الى زيد الازهر وهي اكبر عمامه موجوده في البلد، فأراه في جنازة أحد الوزراء يمشي في الصفوف العلانية والمسجد تدق والنعش على مدفع وهو لا يمشي. كيف يمكن أن يتأتى للعوام أن يعرف الحق من الباطل بهذا الوضع؟ فإذا انقمع ذلك والاجتهاد رفع عنها أو قد فعلها يمشي جنازة مخالفة لجنازات المسلمين، لا يشك في هذا احد من اهم ريح الاسلام، انما هذا هو جنازات اوروبا. ويذهب وياخذ بيديه الشريفتين ويضعه على قدر الجلد المشبوه الذي لا نجاوه فيه ولا فراوه، او يضعه على نعش المتيسر. اذا يمكن للعوام ان يعرفوا الحق من الباطل لاكبر وقت فيه يفعل هذه الافعال. بل كيف يمكن للعالم ان يغفلوا من الحق وهم يرون ان احد الصغار فيهم يقول ويسال اهل بعبدك ومولانا يقول اللهم يعبدني تشعر بي، والاذان القديمه بتاعت عبد الوهاب واغاني ام كلثوم بالحان يد السمراء لانه كلاسي شوي. اسمع هذا الرجل فاتعذب في نفسي وقال كيف للدعاء الى اتخاذ السنه ان يتخللوا كل هذا حتى يصلوا الى قلوب العوام؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ مهمة العالم الرباني شاقة جدا لانها تتمثل في امرين. الامر الاول أن يعني يأخذ الخرافة من نفوس الناس. أن يرفع كل هذه الأشياء. الأمر الثاني أن يصب الإسلام الصحيح في هذا النفوس. وقد يموت ويموت بعضه أجيال قبل أن ينتشر خرافة وقمار المسلمين. تبدو عن أن يبدو بذرة الإسلام الصحيح. هذا هو الإسلام الصحيح. ليس هناك إيمان إلا بعد قصر. أن تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل. وأنه لا يستقيم أن تؤمن بالله وهناك طاغوت في قلبك. ارفع الأسماء، ارفع الأنقاض ثم ارمي الأساس الصحيح. فهذا الركن الذي يرمى على الساحة الإسلامية وتتبعه النفوس كيف يستيثني بمعول أستدت به هذه الشجرة الملعونة في حياة المسلمين. وقد تتقطع الأعناق الرقاب دون استثباتها، لأن هناك جهات كثيرة جدا تحرق على أن تظل هذه الشجرة، الشجرة الملعونة. فمهمة العالم الغزالي مهمة شاقة جدا، وهم يبتدون بتحريف النقل عنهم أيضا، والإشاعة في الإشاعات أيضا عنهم. فلا يجاز يصنع العالم الغزالي من إشاعات مغلظة يحوط تاريخه تحتنا الشر مصر كل الألباني محدث العصر. هذا الرجل اشترى عليه كثيرون جدا ما لم يقله، وبسبب هذه الشريات شل في بلد الغرب، فلا ترى له وطن ولا ترى له سكن، وحياته في الفتره الاخيره مهمه جدا. عالم مثل هذا العالم يشرف في بلاد الارض، ولنه يرى حلما تستقر الى بلاد الكفر قبل أن يتجه إلى أمريكا أو فرنسا أو هذه البلاد، وإلا لوجد حرية كبيرة وليتحرك كما يقول، ويرى أن عالمه الإسلامي الجاحد له الجاحد لصنيعه يرتبط فيظل على حدود الإمارات حتى أدخل، ممنوع من دخول الإمارات، وممنوع من دخول الكويت، وممنوع من دخول السعودية، وممنوع من دخول سوريا. كيف هذا الرجل العنيف ما دخل الأردن إلا بثقة خاصة من تلميذه الشيخ محمد إبراهيم شكرا وكيل وزارة الأوقاف وإمام المسجد الأقصى؟ تدخل إلى ملك حسين بثقته الشخصية إن الشيخ ناصر الدين الألباني يسكن في الأردن ويتعهد إنه لم ينتقد أحد حتى البلد لم يقرا اشترط عليه ان يتقبل بها. وحتى الضروري عنه على باب الدنيا هناك مفقود من النور مزيد اكثر من اثنين للمتجمهر ويقاضي لاكثر من اثنين ولا بد من موعد من الهاتف. هذا والفهم في الايام الاولى يعني ضيقوا عليه شديدا، لكن في الآية الأخيرة بعدنا أمس وجانبه قالت له هذا الأمر حتى الآخر يوم كان في زيارات لعمان، وكان الشيخ دعا مجموعة للعلماء وتحدثت بأن كنت فيهم كنا 25 فأنا خرجت فقلت للشيخ يعني هذه المرتبة تقل من النوع بكل أكثر من اثنين قيمه دخل كل اثنين ولا سبيل البديه في جدة يعني دخل كل اثنين يعني. فهذا العالم لا يوجد له مكان يرتبط فيه، وحال الآن منعوا قبل ذلك منعوا دروسه العامة في مسجد عمر في الأقصى وأغلقوا عليه حتى ما كان يتمكن أن يلقي على بحوث من طلاب العلم دروسا إلا في دروس أحدهم خلفة بعد صلاة العشاء. ولما جاء مصمر السنة السورة المدرسة في مصر ما استدعي الشيخ ناصر الدين العلباني وهو أعطى الناس مهنة على المسلمين في هذا العصر في السنة السورة المدرسة. ما قال للشيخ ناصر تعالى شغلتنا حتى عرض لا تتكلم. فنفس هؤلاء العلماء الربانيين انظروا الى معاملة الجهاز الرسمية لهم. كان قلنته ان ينتفع المسلمون به وهم يتعبدون في الارض. بل اغرب من ذلك ان حصل مصادره في بعض البلاد هجوم من الشرطة على المكتبات بطلون الاستاذ منع التصوير بشكل عجام الشيخ مزاوي ولا فيكم يا علماء هجوم بشرح العقيدة التحوية مين السنة قالوا هذا الكتب ممنوعات اخذها الناس على ذلك ممنوعات كيف ممنوعات مفضلت شبهة تدين الأنزام وتعليقات شبهة تدين الأنزام. هذه معاملة العلماء الربانيين العلماء العالمين جهود شديد. الحاصل بالنسبة لنا مهمتنا بإنجاز هؤلاء العلماء الربانيين يتمثل فيك أيها المسلم في معاملة ولدك. من منكم قال في نفسه أنا نذرت ولدي هذا لله وحصنه وجد وسعى حثيثا في قدرته على الهدف الذي يريد؟ لم يكن فعل هذا وبدا يكون لولده الدعامه الاساسيه وهو ان يرسله الى المشايخ حتى الى اقرانه كانوا يتعلم ويكون له المكتبه ويزيح هذا الجهاز من البيت إن كان موجودا ويزيله بالكتب. فأول ما يشد الناس لما يرى إلى منظر الكتب فيشعر بنوع من الحميل يفطر في داخله حبا في الكتاب. لا ترى أحد الناجحين إلا وأبوه كان عالم وجده كان عالم وجده كان عالم إلى آخره. لعلك إن أكرمك الله عز وجل وكنت عالما تكون أول عالم في العلم كله. وأن تنظر إلى شيخ الإسلام فترى جده أبا البركات شيخ الحنابلة. ترى أبا عبد الحليم شيخ الحنابلة. شيء طبيعي جدا أن يكون بدون شيخ الحنابلة. لأن جده وأبوه وعثمان بن الحنبل بدمشق. فشيء طبيعي جدا أن يكون ابن تيمية وهو من خلالة العلماء أن يكون ابن تيمية. أو أن يكون أولاندا مثلا بيت عليكم جدا كلهم علماء لما قادسة كلهم علماء أيضا بيت مشهور أمام كله علماء لتكن أنت أول عالم أو أول طالب علمي في أسرتك فيأتي أولادك تحتم بهم تقول هذا لله أنا سأربيه حتى أكون عالما عندنا أولوك أتباع عندنا ألوف السواجل عندنا ألوف عندكم عندنا ألوف في كل شيء لكن لا عندنا علماء شرعيون. تحدث فتوى جديدة خرج لمرض يا ربي ما يثبت فيها أن تجر صحيح أجل ذلك فرق الفرق المتبارك لما كنا نقرأ الأخذ والرد الأخذ جدا أنه لا يوجد من يحسن هذه القضية ليه لأن المعطيات دول موجودة كلهم او الجهاز تدلل يعطوها المعطيات تحدث فتوى جديده يحتار فيها الشباب حتى يصلوا الى عالم واحد مثلا يؤمن الارض ينقل اليه الفتوى والله الذي كان يصل الجهاز صحيحا او كان يصل مذكوره الشيله طبعا كبيره. وكان ابن سبان رحمه الله في مقدمه السيد الوكيل يقول واني لا انظر الى كل الصناعات تعددها في الديانه إلا هذه السمعة فكأنها التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقدر العلم انتفاعا ينتفعه من الناس ولكن يقدر العلماء حتى إذا لم يزج عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر من العلم قدم وأظل. قال ابن حبان فكأن العلم لعلم الحديث يعني علم الفقه هو العلم المعلم بالانتزاع. كل يوم في مصر اذا راح عالم شهر مكانه سنين متطاوله. اخبروني بعد الشيخ احمد شاكر صارت البلاد المصريه توقعا هم يسألون الحديث. أين الفقهاء من الطراز الكبير الموجودون فيه؟ لعل المخلصون منهم إلى الجدون وخارج الإعلام. هناك بلا شك آثار كبيرة جدا في مصر ولكنها متوارية حتى لا تجد كان أنه يجب أحدا. إذا مات الواحد منهم شهر مساره فترة طويلة من الزمن حتى يخلقه آخر. يعني مشكلة كبيرة تدل على الشيء الذي يعاني المسلمون منه الآن. أقبل على الله عز وجل بنذر ولدك أن يكون أحد العلماء الشرعيين الذين يأخذون بيد الأمة. شوف كثير من الإخوان يعلمون أن يردد ما ليس به. أن يعلم ابن الإنجليزي واللغة الفرنسية واللغة الألمانية ويخرج الولد خطا ما بين اللغة العربية. حتى أنت حتى تسلك نفسك حول النفس. وهذا لا يسع بكل أسف. موجود في كثير من الإخوة الذين يتصور أن وصفهم أنت من ورقة العلامة. حتى أخذ جميلات تنجيبت أن تكون اللغات إلا اللغة العربية فهي أعزمهم فيها. ولقد رأيت هذا في نفسي لما درست في الكلية اللغة الإسلامية وصل لي الأمر أمامي كنت آخذ الكتاب من أوله وآخره إعرابا. أعلم اللغة الإسلامية راجع عرفت كل اللغات. آخذ الكتاب من أوله إلى آخره أعوارا لا أزال أخطئ في نفسه ولا في كلمة ولا في تعليم. فأرجع للغة العربية فأشوف الكلام مكسورا وإن كنت الشعر كنته ملحونا مكسورا. فيقال لي قائل لما وقعت هذا أو كفأت هذا وقفت لأبي شيئا. أهذا الذي يجب على المسلم؟ أهذا هو الذي يجب علينا تجاه الأسلمة العربية؟ ولدت مسؤولية أن أدعوكم وأرض الله عز وجل إن كنت صادقا في هذه الدعوة يجعل لها محلا في قلوبكم. إن لم يكن هنا ضمير احتفظ النية في أن ترد ولدك أن يكون عالما شرعيا ربانيا يأخذ بيد هذه الأمة فأكمل من السلام والحمد إلى آخره. فإن الناس لا يستغون يجرون وراء هذه ولا أحد يجري وراء العلم الشرعي إلا وظيفة له ولا وظيفة له. فهذا بكل أسف لمحناه من بلاد أو لمحناه ظاهرة في القرن الثامن الثالث بداية القرن الثالث المتواجد لمحنا بعدنا عن علم الحديث وإقبالهم إلى علم الفقه بسبب الرواتب لأن الفقير له وظيفة. يعني يمكن أن يعلم كلمة الفقه، يمكن أن يعلم إمام الفقير، يمكن أن مثلا يعلم مدرس. إن علم الحديث ما كان يجب شيئا ولا يجب صاحبه رزقا فأعرض كثير من الناس عنه. بل تجد الفقير الكبير قد يعرض عن الجهل برأيه في مخالفة مذهبه مثلا أو في مخالفة الدولة حرصا على الرأي. ونحن لا نعيبهم بهذا فهم يشعر. وهذا حدث بكثير من الخبث وكان أحد العلماء الذين استلمت فيهم قالة الاجتهاد. يتقيد من خط هذا أحد الذين وثقوا بالشيخ الإسلامي ابن تيمية وكان له منتجات كثيرة علمية ويعني ناصحات علمية أيضا. فقال ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن أحمد ابن عبد الرحيم ولي الدين هذا ابن الحافظ العراقي ولي الدين العراقي قال لشيخه إخراج الدين البلسطيني ما الذي جعل تقي الدين السبكي لا يسلك سبيل الاجتهاد كما تركها مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه وكفر نفسه على ميل الشافعي؟ فبكت سراج الدين الدكتور ولم يجد. قال لي الدين عيوبي أن ذلك من أعطيات. لأن تقول الدين إن خالف هذا الشافعي واجتهد وأخذ بالدليل وإن كان يعارض المذهب كان هو يعتبر رأس المذهب الشافعي أكثرها برئاسة المذهب. فلذلك تقول اللي يحوط الراجل. فالانظر هذا شيء من ضعف البشر. لكن هناك ألف حسنة من قول هذا عند تسليم بن الشرك رحمه الله. فتنظر من أول القرن الثاني والثالث الحرص الشديد على تعلم العلم الذي يجد الراتب كان ظاهرا جدا للروح. وهذا ظهر عندنا الآن بصورة فاحشة جدا. إن كنت علمه العلم الشرعي وما إذا أنك أنت في الحلم ويرث نفسك في الحلم الأزهر أو تعلمه أنت تتعاهده فيقول ومن أين يعيش إذا كبر؟ فمن لابد أن يعيش يعز العالم ويعز الدولة. فالدولة الآن لا تتبنى العلم الشرعي. عز العالم وعز الدولة. إذا رأيت الدولة تهتم بالعلم الشرعي رأيت أعز رجل فيها هو الأعز. وإذا رأيتها تهتم بالفن وتهتم بالرأس وتهتم بكل هذه الأشياء المنكرة فاعلم أن العالم الشرعي هو الذي يكون تحت الأقدام. وإلا كان معنا مثلا وهذا واضح جدا ويحتاج الى دليل الشمس ولكن هي ذكرى. ما معنى مثلا ان ياتي في مسرحيه وهو مدرسه الرسم الشديد وقيل لي ان في اول المسرحيه جابوا هيئه التدريس بمسير المسير من الوسط وهي تتكون من مدرسة العربية مدرسة الدين مدرسة الفقه مدرسة الرياضيات إلى آخره. فقلت وإيش أدراك إن كان مدرس الدين؟ قال لي إن كان في رجل باب الزبدة الحسان وعمامة أزهرية. طبعا عقيل أحمد الدور الصغير في الدولة كان أفضل من يرقد فيه صاحب الدين وصاحب الأمانة لدرجة أنه محدثي قال وقعت على خطايا من الضحك ودمعت عيناي. من كثرة الضحك من جمع الحزن من كثرة الضحك على منظر هذا الشيء وهو يرقص هذا الرقص بحماس بالغ. هذا يدل على مصالح العلماء أو على نظرة الدولة للعلماء الإسرائيليين. فلأت تأخذ سبحان ربي والله هذه كتاب كان أجل شكرا في أن أتوقع أو أن يكون الناس العلماء الرسميون حتى ضررا لأعمال في العمود. لكن أين العالم الرباني الذي يستنكر هذا ولو حتى على رقبته؟ ماذا يريد المرء إلا ذكرا خالدا؟ تصور لو أن رجلا كان في منصب ثم ذهب الى بعض جرائد المعارضه وأتي ببيان يستنكر فيه المخالفات الشرعيه الموجوده ويقول لهذا انا اقدم استقالتي. فيقدم استقالته ويذهب. ما المشكله؟ ما يفلت الانسان الا بعد ان يترك الكرسي. وهذا دليل على انه ليس بعالم اصلا. لا نقول عالم تجاوزا لأن هذه هي تسمية العوام له. ما نفيق إلا بعد ما نفقه. فعندنا مثال حي جدا الدكتور بشوية الدكتور. أنا أردت أن أسألوا هذا الموقف في موجة صلاح الدين عذرا أنا أؤمن لأن التسمية مهمة جدا في هذا العصر. وإنه لا يكفي أن نكون نادي أقوام لأن الشر صار مستطيرا جدا من كل ناحية حتى ما يدري المسلم اين الخير واين من بعض واين الشر واين من بعض. من كثرة الشر المتطير. فهل تصرح الدين ثمانيا الشقة برشيد صفر كان مجمع تبعات أفغانستان، وكان فيها دولة كان فيها تطمين كان فيها شيء كثير. والأراضي رئيس الدولة أن يسمي وهذا المسجد ويكون في الطوب هو يهد الوطن، فأمر بإخراج كل المعونات الموجودة في المخازن وهي لا تضر ولم يصلي فيها أحد، أمر بإخراجها ورماها في حديقة المياه حتى فرقت أشياء كثيرة. دون من عشان لما يمر يرتفع عينه على الطريق ولا يشم إلا أطيب ريح، وما في البرتقال وما في الأبيض وما في الأخضر، فهذا شيء الدولة تتبناه. ولكن نعم نترك أفغانستان معونات أبدا إلا أن نبني بهذا. حتى جاءت الجمعة السنة في الشرعة بالشرعة تقدر يدعو من قلب الحار، يدعو من قلب الحار والمسجد يحب ينخلع من تأمين المصلين. مرت أيام وخرج الدكتور من الوزارة فإذا به شعلة معه على الحكومة، فتعذر لتعليمين أن الجوائز لا يبحث النار والهجير تخرج من قلب هذا الرجل على الأزهر وعلى شيوخ الأزهر المنافقين الممالئين إلى خلافه. وإن يكن يوم كذا ويوم كذا لا يطيق الإنسان حتى يترك هذا المنزل، هذا يدل على أنه ليس بعالم أصلا، أصلا على نور صبيانه وعالم ربانه. خلاصة هذه المحاضرة أن صلاح هذه الأمة لا يقود إلا بوجود العلماء الربانيين، وإن طلع معاهم الآن من عدم وجوده فأنا أدعوكم إلى أن يجنب كل واحد منكم ولدا من أولاده أو أولاده من درجة العلم الشرعي لحفظ القرآن الكريم ويعني أن يمشي على سير الرسول حتى إذا وصل الأولاد إلى سنة 15 سنة يجيب للفتوى. لو ظننا في هذه الأمة 10 أو 20 من هذا القرآن نحن من شاء الله عز وجل أن يصلح الله الحال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يكون أن يجعل ما أتي به وما سمعناه جائرا من حسن المصير إليه، وأعتاد لم يقدرون عليه من أول كل جميل الحكيم الرحيم لنا على الكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الموضع يستلزم نصيحة واحدة والتحذير لا مانع عن التحذير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يتقاضى شيئا لما جاءت فاتنة من كل أو من كل تبقى لما يصلح. Thank you. فقط تذكر الاخرين ثلاثه.